قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. السلامة ومرحبا بكم الناس الكل في رحلة جديدة وتجربة جديدة من تجارب قلت لهم اسكتوا. اليوم قصتنا عاشت في عمق الجبل، صنعاء حبتها ضيفتنا وتعلمتها في سن صغير، جابتها معها من منطقتها، أتقنتها وعلمتها لجاراتها الزربية القروية بخصوصية رقابية. برشا عبيد حبوها، دخلت لديارهم وكانت من أفضل المفروشات بمقاسات ألوان وأشكال مختلفة. هذه هي حكايتنا لليوم، حكاية نزيهة ويساوي. من مواليد 1975 أصيلة ولاية القيروان، انتقلت للرقاب وسكنت في قبرار. المكتوب جابها وجاب معها صنعتها. صوابع ذهب في نسج الزربية القروية اللي حبوها نسا في قبرار اتعلموها ودخلت لديارهم كما كانت، ما تغيبش على جهاز أي عروسة. عمرها ما دخلت للمكتب، لكنها في ساعة ما تعلمت أسرار وفنون هالحرفة اللي مثلت مورد رزق العائلة، كما عاونت بها زوجها وهزت معاها وذن القفة وتغلبوا على مصاعب الحياة. عام 1985 دخلت نزيها للمعمل وتعلمت صنعة نسج الزربية. شهرين كانت فترة كافية باش تحذقها وتتميز فيها، إغرامها لهالحرفة كان حافز لها، حتى لوين ولت صاحبة الصوابع الذهب اللي تتلف في صنع الزربية. دخلت مع أخواتي الكبار، معناتها نحن كل مقرينيش خمسة بنات، نحن أربعة مقرينيش، كان الصغير قرط. قعدت نخدم معه، قلت ما نقراش نخدم مع أخواتي. قعدت بشوي بشوي، مرة لولا الشهرية لولا 4000 فرنك، معناتها من العمر 10 سنين دخلت للمعمل نتعلم هيك. بعد ما بقيتش برشا، معناتها ما تعلمتيش ولا مشهر ثاني تعلمت، وليت نخدم، معناتها عندي غرام بها نحبها، ما نجمتش نقرا خاطر هي في مخي، ما نجمتش نبطلها خاطر خواتي يخدموا فيها، ما نجمتش باللي حاولت هكا نقرا ما نجمتش، ديما هي في مخي. تعلمتها ومن بعد قعدت نخدم في المعمل شهرين، تعلمت مانشني ما بقيتش برشا، معناتها شهرين تعلمت وخدمت اجود من هذه، معناتها في التعليم نتاعي علمونا اجود من هذه، كل الخيط الحرير معناتها الجويد على الاخر على الاخر نخدموا، ومن بعد كذا لمش خرجوا الشهاده نتاعنا نحنا نتعلموا ونمشوا نعملوا ستاج في القروين في السنتر في دار الطابع، يبدوا مسدين كيما هكا زرابي نبدو نخدمه، مثلا نقولك 10 سنتي قداش فيها من رقمة وقداش فيها من صف وكيفاش معناتها تسداها، يلزم تعرف تسدي تعرف تخدم كل شيء معناتها تسديه كامل. قلت لهم اسكتوا. بالمثابرة والعمل الشهرين ولوا عام، الوين ما تخرجت نزيها واخذت شهادتها كحرفية في نسج الزربية. ما اكتفتش بالخدمة في المعمل، حلت ورشة صغيرة في دارها وتعاونت هي واخواتها، وكانت الحصيلة زربية كل شهر. مش شهرين وخذيت الشهادة، لا قعدت عام وبعد خذيت الشهادة متاع نخدم في المعمل ونسدي في الدار كيما هكا. مثلا بكري كنا نسدو على السدات لوح من الحديد، هذا بكري مشو برشا كان في المعامل في الديار كان اللوح دمنا، بعدك خذينا سدية كبيرة حديد وقعدنا نخدموا عاد في الدار. نحن الكل نخدموا في المعمل وفي الدار ديما، مثلا بحكم الظروف يعني باش نعاونوا رواح في الشهر نحو زربي كل شهر نحو. نحن الأربعة ساعات 15 يوم ثانكي نخدم، ما نخدموش برشا في المعمل في الدار، معناتها نركزوا ليل ونهار في الدار 15 يوم. نمشوا الخمسة متاع الصباح الأربعة، نروحوا مثلا الثلاثة الأربعة نحن والخدمة نتاعنا، خاطر بالصف نخدموا، مثلا نخدموا بالصف مرة نماركو 5000 مرة 4000 مرة 3000 كل مرة كيفاش. مثلا قلت لهم اسكتوا. 15 سنة، سنوات طويلة قضتها نزيهة في صنع الزربية بين المعمل وورشتها الصغيرة في الدار. خرجت من المعمل لكنها ما نسدش صنعتها، وبقى كل نهار ليها معاها ذكرى، خدمت برشا خدم أخرى لكن غرامها بالزربية بقى ساكن في ذاكرتها، وحبها لها ما تبدلش، وكانت تؤمن بالمثل اللي يقول ما الحب إلا للحبيب الأولي. قعدت نخدم في المعمل يجي 15 سنة نخدم في الديار، وبعدك بطلت من المعمل بحكم نقصت معناتها الخدمة برشا، معنا ما عادوش يخدموا فيها برشا، بطلت ومشيت لصفاقس خدمت خياطة ونزيد غادي نخدم في الخياطة ونسدي في الدار، حس روحي نحشش يعني ما يدي ذا تكل فيها ما نبطاش برشا معناتها. قلت لهم اسكتوا. المكتوب جاب نزيها القبرار، جت وجبت معاها صنعتها، الصنعة اللي حبت تعلمها لجاراتها. الضعف إمكانيات زوجها كانت في كل مرة تطلع للجبل تقلع الحلفة وتبيعها وتشري بها طعمة. المادة الأولية لصنعتها، تبيع الزربية وتوفر بحقها بعض احتياجات العائلة. له عندي 10 سنين معرس، قعدت عامين في صفاقس وجيت لهنا. إذا كان واحدة تحب تتعلم في ساعة تتعلم، هم يحبوا يخدموا يدخلوا مثلا فلوس. ما حاولت معنا، قلت لهم نعلمكم مثلا، راي مشي ما تطلبش، ما تركز شوي تركيز وبره، هي في ساعة تتعلم. راي قعدت فترة ومن بعد كل عادة نقلع شوي الحال، فنجملك المصروف باش نشري الصوف مثلا، لأني من هنا ما فهمي الصوف، نمشي القروين نشري الصوف، ما يسبغش قد ما يقعد دي ما يقعد هو ما يتقطعش، ولا مش كما الصوف الجمهوري وتاع مثلا الكلمة ومتاع المرقوم مش كيف. قلت لها مسكت. من مرة لمرة اتعرفت نزيها وكانت علاقتها طيبة بالمزود. مرة في كل شهر كانت تتنقل لولاية القيروان مسقط رأس المادة الأولية لصنعتها، تجيب كل ما يلزمها باش تصنع زربية تعجب كل من شايفها. نمشي للقروان ونجيب الطعمة، كنكمل الزربية نمشي نبيع ونعاود نأخذ عند المزود، ما انت يعرفنا هو من قبل، نحن نشرو من عنده من قبل، ما تمني نحن في دار بابا نشرو من عنده يعرفنا، وهو زاد خدمته معاه قبل في المعمل هذا، هو كان زاد متكلف في المعمل هذا، نشرو عاد من عنده. قلت له مسكت. نصبان السدية كان من بين الحاجات اللي عندها رمزية وخصوصية كبيرة عند نزيها، بعد ما تعلمت على السدية اللوح اليوم شرت سدية حديد نصبتها في وسط الدار، وكانت الساعات اللي تقضيها وراها من أحلى أوقات نهارها، غرزة ورا غرزة تطلع زربية كأنها لوحة رسمت بريشة فنان. بكري كنا نسد على السدية لوح، بعد قعد شرينا الحديد واللوح تنح. السدية شريتها بمية باش وليت نسدي معناتها فيها لهنا، لأني هذه ديما أسهل ديما خير من اللوح، هذه سدوتها أسهل، هذه تجيك مكبوسة خير من اللوح، ما تجيش معوجة قد ما تقعد ما تترخفش، واللوح طولت شوي تترخف تصنع قد ذي وأصغر منها. مثلا أني زربيتي ما متر ونص العرض، ما تهزش أكثر من متر ونص معناتها، أما الطول كما تحب أنت نصنع. مثلا نصنع البيت النوم هانم العرض يبدأ 75 والطول 175، يبدو زوز وتبدأ معاه من الكعبة الثالثة مثلا متر على زوز متر، ولا القياسات مثلا الأخرين العرض يبدأ 120 والطول انتي وماش انتي زوز متر انتي والقياس متاع الكلوار متاعك مثلا تحب تعمل عليه. قلت لهم اسكتوا. إل صنعتها المجدية زربيتها تجاوزت مدينة الركيب ونسد دوار في قبرار، ولا الطلب عليها يوصل لمدينة القيروان وين تتطبع وتتشرى من طرف كبار التجار. هذوما نصنعهم ونهزوا ونطبعوا في دار الطابع في القروين، وعندنا رباع مثلا سوق متاع زرابي كل نبيعوا فيه، سوق هذاك معناتها خصوصي للزرابي، مثلا نبيعوا فيه الدخل زربيتك تتقايد باسمك بالنمور متاع وكل شيء كذا. لا مثلا فما واحد مثلا يحب يشري نخدم ونبيع عادي قروين ونبيع باحة ونبيع فما في سوق، يبدو يتزايدوا على مثلا انك التجار وكل واحد يشروا اللي يتيح عليه السوم اقبل. في القروين خدمنا الواحد معرض، معناته هو معرض لوحات هو رسام، خدمنا له زرابي رسم معناته نوصلوا نسو الكعبة على المثلث على الواحد، وقت خدمنا له برشا ما انتخذ في جائزة الأولى في نوعية الزرابي متاعنا معناتها. قلت له مسكت. زرابي على كل لون وشكل ومقاسات مختلفة حدقت نزيهة صنعتهم ودخلوا البرشة ديار صنعة، كانت جواز سفرها بين الناس، الشيء اللي خلى الطلب عليها يزيد في كل نهار، حبها لصنعتها يكبر ويكبر معاه حلمها. حبيت يعني قلت نتكلم وفماش حل مثلا يساعدوني حتى في شارين الصوف، هذيك الحل الوحيد باش نعاون حتى صغار، يعني الحمد لله مسطورين خير من الناس وأقل من الناس، أما نحس ساعات نقصي معناتها بخدمتي نجم نوفر لصغاري أي حاجة به، أما من قلة الفلوس والحمد لله. قلت له مسكت. غلاء الأسعار وضعف الإمكانيات المادية كان من أهم الصعوبات اللي تواجه نزيها في خدمتها، ورغم هذا بقت متمسكة بصنعتها اللي كانت تعتبرها رأس مالها الحقيقي، والفلوس تحضر وتغيب على حد تعبيرها. ساعات ما نلقيش مثلا ماديات باش نشري، كان في الصوف مثلا كان نلقى مثلا شكون يمولني ولا ما نبطلهاش، كان في الغالية بالكيلو كيلو، فما مثلا الأبيض الكيلو ذاك على 10,000، الألوان الأخرى على 8,000، تو مثلا الهذية 150 نخسر عليها، نخسر بيها برك. كل سفرة مثلا نمشي باش نجيب نصنع كان زربين، وانت والكبر زربية مثلا هذه مثلا نخسر على 150، الأخرى نخسر عليها 100، الصغار نخسر عليهم 80، ناول الصوف مثلا نشري خاطر هو من بالخصلة مثلا نبيع، ساعات ما تلقيش مثلا تلقى واحدة كبيرة واحدة صغيرة كل مرة كفيش في الميزان، هانا مرة نجيب كل مرة كفيش، معناتها ناوي فلوسي نجيب الكمية اللي عندي الفلوس هذيك، ساعات كتوف علي هاني نعاود مثلا يا نكري يا نكلم أخواتي يا بعثولي مثلا مع حد يكون جاي لنا للرقابة، راجلي ايش تعرف في الجبل يخدم 240، انت شوف تراه 240 شي يعملوا هي منهم الماء ضوء شي ما يعمل، الحمد لله كما قلت الواحد ديما في الحال الحق الحلفة ديما سنين كل ديما نقال لها كان سنة ما مشيتش برش يعني طلب جهد قلت لها مسكت. وراء كل امرأة عظيمة رجل، اليوم انقلبت المقولة ولينا نشوف الراجل اللي آمن بقدرات زوجته وثق في صنعتها، المرأة اللي عاونته على مصاريف الدار اللي ما توفاش. الحق معاوني هانا كذا، مثلا نحبنا مش نخدم مثلا هانا ساعاتي نقص شوي من شهرية وقول لي برا مثلا تشري ولا حاجة ما ركفيش. قلت لها نسكت. السدية كانت رفيقة نزيها في الليالي الطويلة، تسهر عليها وقت ما تهدى الحركة في الدار، تتهنى على صغارها وزوجها وتتفرغ لسديتها اللي رغم طول الساعات اللي تقضيها وراها ما تحسش بمرور الوقت. من بكري ديما نخدم في الليل أكثر من النهار، ديما مثلا حتى الخدمة في الليل ديما تساعدني أكثر، نخدم في الليل ياسر، ننظم روحنا ومثلا نفز الصباح بكري، الرجل صغار يمشوا يقروا ولا يلعبوا مثلا هنا ما يقروش ولا حاجة نجم نخدم، ما تقلقنيش تقلقنيش خدمت نجم الرجل روحي الناس. نحن بتبعتنا مثلا نفيقوا بكري من الأربعة الخامسة، يعني نجم الرجل داري في عقلي كل شيء ومن بعد نقعد نخدم. قلت لها نسكت. الصنعة سلاحك، كانت هذه رسالة نزيهة لكل امرأة تسمع فينا، واللي أكدت فيه أنه سلاح كل امرأة اليوم صنعة في إيدها تحفظ لها كرامتها وتخليها عنصر فاعل في مجتمعها. الصنعة سلاح، نقول لهم ما يوخروش، يعملوا عزيمة، يعملوا عزيمة، واللي عنده خدمة في ده هذيك هي الوحيدة، سلاح المرأة الوحيدة خدمتها في ده. بصراحة واحد تحرم مثلا من القراية صنعته يسلح ينجم يعمل بها كل شيء، خاطر أي واحدة مش يقاري وما عنده حد شيء بصراحة صنعتنا يسلح. يوفى مال الجدين وتبقى صنعة لدين، هذه هي حكايتنا لليوم، حكاية نزيها ويساوي، حكايتها وحكاية غرامها مع السدية اللي عاشت وترعرعت في عمق الجبل. حكايتنا اليوم وفت، لكن مشوارنا وبحثنا على حراير الرقيب وين ما كانوا أكيد مازال متواصل في قلت لهم اسكتوا، الناس الكل باش تسكت وهم باش يحكوا. سلامة وفي لمن. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.